السؤال الثالث يا شيخ. تفضل. عروض التجارة إذا كانت مفروشات زي بطانيات وسجاد يحتاجها المسلم، هل ينزل زكاتها من العروض ولا؟ ما أدري، لا أدري ما تقول. يا أخي الكريم، اعرض سؤالك شوي شوي. تفضل. أقول عروض التجارة. سيارة. عروض التجارة يقول. إذا كان عنده مفروشات زي بطانيات أو سجاد. أي نعم. ينزل زكاتها مالا أو نقدا أو من نفس العروض التجارة؟ لا، عروض التجارة. نعم. سواء بطانيات أو فرش أو أواني أو ساعات أو غير ذلك مما يتجر به الناس، زكاته أن يقدر قيمته عند حلول الزكاة ثم يخرج ربع عشر القيمة. لأن أصل زكاة العروض في القيمة. أي نعم. فإن العروض نفسها لا زكاة فيها، ولذلك لو قدرنا أن عند الإنسان فرشا أعدها للاستعمال ولو بلغت ما بلغت من الأثمان فليس فيها زكاة، فإذا أرادها للتجارة صار فيها الزكاة لأنه أراد قيمتها. وعلى هذا فيجب على من عنده عروض تجارة أن يزكي من قيمة العروض لا من العروض نفسها. جزاك الله خيرا. وأنتم كذلك. شكرا لفضيلة الشيخ. عليكم السلام.